بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة: وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر. الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الحوادث في المستقبل، ويدعي أنه يعرف الأسرار، ويدعي أنه يطالع علم الغيب والعياذ بالله، فهذا يسمى الكاهن، سواء اعتمد على الجن أو على النظر في النجوم ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله حرام من الكبائر، ومن ادعى علم الغيب كفر. وكذلك الذي يعتقد فيه أنه يعلم الغيب خرج من الدين. فقوله تصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر، يعني اعتقد فيه أنه يعلم الغيب. أما مجرد ذهب إلى كاهن وسأله ولا يعتقده يعلم الغيب، فهذا حرام من الكبائر. وكذلك إن دفع له المال فهذا ذنبه من الكبائر أيضا، يعني معصيتان: بذل المال له كبيرة، وسؤال الكاهن كبيرة. أما إن اعتقده يعلم الغيب خرج من الدين. وهنا انتبهوا، بعض الناس يسمون أنفسهم روحانيين ونحو ذلك، ويفعلون ما يسمى الضرب بالمندل، وكذلك أيضا بعض من يفعل ما يسمى الاستخارة في السبحة، وهذا أيضا ليس من الدين. يحملون السبحة بطريقة ثم يعدون، مثلا يقولون الله، محمد، أبو بكر، أبو جهل، أبو لهب مثلا، فإن طلع معهم أبو لهب أو أبو جهل يقول لك لا تفعل، إن طلع معهم اسم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون افعل. وانتبهوا كذلك إلى ما يسمى بالعرافين، هؤلاء يذهب إليهم الناس ويسألونهم عن الأمور المسروقة مثلا، أو ولده خطف، هذا أيضا لا يجوز. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. معناه إن اعتقده يعلم الغيب، فإذا العراف يخبر عن الأشياء المفقودة، وأما الكاهن يخبر عن الأمور المستقبلية، فاحذروا من مثل هذا فإنه حرام. والله تعالى أعلم وأحكم.